أعودك بانا غوام سبانا أعودك بانا غوام سبانا أعودك بانا غوام سبانا بتحمر مانا في حبك يا أسمر في حبك يا أسمر في حبك يا أسمر هادي وديع جميل وبديع وهادي وديع جميل وبديع دنيا كربي حبيبي أسمر حبيبي أسمر حبيبي أسمر هواك هوانا ورغم شقانا هواك هوانا ورغم شقانا هواك هوانا ورغم شقانا الناس عارفانا بحبك يا أسمر بحبك يا أسمر بحبك يا أسمر وهادي وديع جميل وبديع وهادي وديع جميل وبديع دنيا كربي حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر والصاد يا هنا معناه محنا والصاد يا هنا معناه محنا والصاد يا هنا معناه محنا يا النار الجنة يا حلال والأحمر حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر وهادي وديع جميل وبديع وهادي وديع جميل وبديع دنيا كربي حبيبي يا حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر عيون أحسانا وناس يا هوانا عيون أحسانا وناس يا هوانا مكتوب لهوانا ناس جو النهر حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر وهادي وديع جميل وبديع وهادي وديع جميل وبديع دنيا كربي حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر هواك هوانا ورغم شقانا هواك هوانا ورغم شقانا هواك هوانا ورغم شقانا الناس عارفانا بحبك يا أسمر بحبك يا أسمر بحبك يا أسمر وهادي وديع جميل وبديع وهادي وديع جميل وبديع دنيا كربي حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر حبيبي يا أسمر